فيه صلاة بعد الوتر ما هي تراويح، هذه صلاة يعني نفل مطلق، هذا نفل مطلق ليس له سبب. إذا أراد الإنسان يصلي بعد الوتر نفل مطلق فهذا جاهز ما في شيء. نعم ها؟ كيف؟ ما يوتر بعد ذلك. إذا صلى لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة ما عاد يوتر. فضيلة الشيخ يقول: هل من أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا هل يغفر له جميع الذنوب الصغيرة والكبيرة أم لا؟ يعني فيه بعض العلماء قال كذا، بعض العلماء قال إنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى الكبائر، ولكن النصوص الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة إلى الجماعة ورمضان إلى رمضان ومكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني النووي رحمه الله يقول يعني نعم الجمهور على أن مكفر الصغائر، وإذا لم توجد صغائر خففت الكبائر. أين؟ وبعض أهل العلم يقول إيش؟ يقول إنها إن شاء الله أنها تشمل حتى الكبائر، الله فضله واسع سبحانه. نعم إن شاء الله هي التوبة، هذا معروف، التوبة تجب ما قبلها، عند التوبة التوبة تجب جميع الذنوب، تطرح صحيفة الإنسان بيضاء إذا تاب. إذا تاب الإنسان توبة النصوح بشروطها كل ذنوبه غفرت ومحيت، إلا ما كان من حقوق الآدميين فإنه لا بد من إيش؟ البراءة منه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: ما الحد الذي يشترط لتطهير الملابس، يقول، من المذي أو المني أو غيره؟ كيف؟ يقول: ما الحد الذي يشترط لتطهير الثوب من المذي أو المني أو غيره؟ المذي هذا نجس، لكن يعفى عن إيش؟ يعفى عن قليله، لأن هذا يعني نجاسة خفيفة. المذي وبول الآدمي الصغير الذي لا يأكل الطعام هذا يعني نجاسة خفيفة، يكفي فيها إذا كانت قليل يكفي فيها الرش، وأما ما عدا ذلك من النجاسات لا بد من مكاثرته بالماء، الدم والبول ونحو ذلك. أين؟ ها؟ ها؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي مبطلات الصيام؟ نرجو منكم تفصيلا فيها. مبطلات الصيام أحد أمرين: إما أمور تنهك البدن وتضعف البدن وتزيد البدن ضعفا مع ضعف الصيام، أو أشياء تغذي البدن، هذا مبناها على كذا. فالذي تنهك البدن مثل الجماع ينهك البدن وهو أعظم المفطرات، مثل الحجامة والفصد وسحب الدم الكثير، هذه كلها إيش؟ كلها منهكة للبدن. مثل الاستفراغ، يطلب الإنسان الاستفراغ ويخلي معدته من الطعام، هذا أيضا إيش؟ منهك للبدن ومضعف للبدن. هذه أشياء المنهكة والمضعفة للبدن. والمغذية للبدن مثل الطعام، الأكل، مثل الشرب، مثل الحقن التي يراد بها تغذية البدن وتعويضه عن الأكل والشرب، هذه أشياء مفطرة. ما عداها من كحل وسعوط ونحو ذلك، غبار وبلغم ونحو ذلك، هذه كلها ما الراجح ما تفطر، الراجح أنها لا تفطر. كل الأمور هذه ايش يقول لك؟ الحقن الصغيرة هذه حقت يعني إيصال الدواء ما تفطر، ما تفطر. تفطر إذا كانت هل تحت التغذية التي تغذي تجعل، هذه هي المفطرة. أي يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تسن صلاة التهجد بكيفية معينة، وهل هناك أدعية أو ذكر أو ذكر معين؟ صلاة التهجد ليس لها يعني كيفية معينة، صلاة فيها في ليالي رمضان، صلاة ما لها يعني وقت معين ولا لها صفة معينة كالصلاة العادية، ما في. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى خفنا فوت الفلاح، يعني فوت السحوم، وهم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صلوا حتى أنهم خافوا أن السحور يفوت عليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول عائشة أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن يقول عن 11 ركعة، يقول: فهل هذا يدل على النص وأننا لا نتجاوز ذلك، أم في الأمر سعة؟ في الأمر سعة، فإنه يعني ورد في موطأ الإمام مالك وكذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة على 23.